والأحاديث المثبتة لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تفصيلا. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي في سنته. فذكر رحمه الله أن أصل هذا الباب الجامع أن تثبت الصفات الواردة في الكتاب والسنة وأن يؤمن بها، وأن لا يزاد على كتاب الله، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، بمعنى أن الواجب في إثباتها الاقتصار على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث، أي أن الواجب الاقتصار على كتاب الله جل شأنه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبدء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التقرير العظيم والتأصيل الجامع تنبيه لجادة أهل السنة والجماعة وطريقتهم في عموم أبواب الدين، ألا وهي التعويل على الكتاب والسنة والاعتماد عليهما دون خوض في أمور الدين برأي أو عقل أو ذوق أو غير ذلك من الأمور أو المسالك التي وجدت لدى غيرهم، فسلم لأهل السنة دينهم واعتقادهم ووقع غيرهم في متاهات الباطل، والسبب أنهم عدلوا عن الجادة. ومن فوائد هذا البدء الذي بدأ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وترى عامة من يكتبون في الاعتقاد يبدأون به، ولاحظ هذا فيما تطالعه من كتب الاعتقاد، المراد به تبيين المنهج والقاعدة والأصل الذي عليه أهل السنة من أول ما يقرأ الإنسان الكتاب. الآن مثلا من لا يعرف شيخ الإسلام ولا يعرف كتابته ولا يعرف منهجه ولا يعرف طريقته في الاستدلال، ثم يقرأ الكتاب من أول وهلة يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. صاحب الحق يطمئن، يعرف أن هؤلاء ليسوا أهل أهواء ولا أهل آراء ولا أهل، وإنما أهل كتاب وسنة. وعندما يقال أهل كتاب وسنة، ها هي طريقتهم: اعتماد كامل وتعويل تام على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بينما إذا قرأ الإنسان كتب أهل الأهواء، من أول ما يقرأ يجد الجنوح التام والانحراف عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، إما إلى رأي أو إلى عقل أو إلى وجد أو إلى منامات أو غير ذلك من أمور جعلها القوم مسالك وطرائق لهم في الاستدلال. قال: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ما وصف الرب جل شأنه به نفسه هو وصف من عليم حكيم يخبر به جل شأنه عن نفسه. فالواجب على كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يؤمن بما وصف الله به نفسه. فمن لم يؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه جاحدا فليس بمؤمن. من الإيمان بالله أن نؤمن بما وصف الله به نفسه. فمن لم يؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه ليس مؤمنا بالله. أين إيمانه بالله إذا كان ينكر ويجحد ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه؟ وبهذا تظهر شناعة حال من يردون آيات الصفات في كتاب الله سبحانه وتعالى، معترضين عليها بعقولهم وآرائهم وفلسفتهم ومنطقهم، فالله يثبت وهم ينفون، الله سبحانه وتعالى يصف نفسه وهم يجحدون، والله سبحانه وتعالى يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا من الإيمان بالله أن نؤمن بكل ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه، كل صفة تمر علينا في القرآن نؤمن بها ولا نتردد، لأنها جاءت ونزلت في وحي من حكيم عليم سبحانه وتعالى. فنؤمن بجميع صفات الله الواردة في القرآن ولا نتردد. قال: وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي في سنته. والصفات الثابتة في السنة هي وحي من الله، الصفات الثابتة في السنة هي وحي من الله، السنة وحي. قد قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى. قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. الرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله، هذه مهمة الرسول. وما على الرسول إلا البلاغ، قل إنما أنذركم بالوحي، وهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فإذا من إيماننا بالله سبحانه وتعالى أن نؤمن بالصفات الثابتة في السنة، لأنها وحي جاءت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن يجحد صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في سنة المبلغ الأمين والرسول الأمين عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا بالله، ليس مؤمنا بالله. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى هذه تسمى محاذير، محاذير خطيرة جدا يجب أن تحذر في باب الصفات وأن يبتعد عنها وأن يحذر من الوقوع في شيء منها، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وهذه الأربعة كلها يجمعها وصف الإلحاد، فكلها داخلة في باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته. والله قال في القرآن وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي ابتعدوا عن طريقتهم واحذروها. فهذه محاذير يجب أن تحذر وتتقى وأن لا يقع المسلم في شيء منها. المحذور الأول التحريف، قال المصنف من غير تحريف، أي نثبت الصفات ونؤمن بها من غير تحريف، أي من غير أن نخوض في شيء منها بتحريف. والتحريف إمالة اللفظ عن معناه، إمالة اللفظ عن معناه، أو إمالة آيات الصفات عن المراد بها والمقصود، سواء كانت الإمالة في الألفاظ أو في المعاني. ولهذا قال العلماء التحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، تحريف لفظي وتحريف معنوي. والتحريف اللفظي إمالة اللفظ عن وجهه بزيادة أو نقصان أو تغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية. ولهذا التحريف اللفظي أربعة أقسام، أربعة أقسام بزيادة أو بنقصان، زيادة في الكلمة أو نقصان من الكلمة أو تغيير الحركة، سواء الحركة الإعرابية أو غير الإعرابية، فهذا كله يسمى تحريف. فمثلا قول الجهمية في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قرأها بعضهم وكلم الله، غير الحركة، هذا تحريف، هذا تحريف، غير الحركة. لماذا؟ حتى يكون المتكلم موسى وليس الله، هذا تحريف في اللفظ بتغيير الحركة. ومراد بهذا أن ينفو الكلام عن الله سبحانه وتعالى. يذكر أن أحد هؤلاء أحد جاء إلى أحد الأئمة من القراء وطلب منه أن يقرأ الآية هكذا، قال وهب لي أني فعلت ذلك، ما أنت صانع بقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالشاهد أن التحريف يكون بالحركة ويكون أيضا بتغيير اللفظ، إما بزيادة فيه أو نقصان. اليهود قديما قال لهم الله سبحانه وتعالى قولوا حطة، ومعنى حطة أي حط عنا خطايانا، قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، أي مقبلين على وجوهكم على هيئة الساجد، وأنتم تقولون حطة أي حط عنا خطايانا، فيها من الذل والخضوع لله والانكسار وطلب إقالة العثرة وغفران الذنوب فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فزادوا في حطة حرفا قالوا حنطة ودخلوا على آساتهم على أقفيتهم يرجعون إلى الوراء إلى القهقرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ولهذا فإن اليهود ابن بجدة التحريف وهم مؤسسوه وكل محرف فهو متلق عنهم وآخذ منهم وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ومن سنن من كان قبلنا التحريف. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا. والله سبحانه وتعالى قال عن اليهود في القرآن قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا قال بعض العلماء إن لام الجهمية التي زادوها في استوى تشبه نون اليهود. اليهود قيل لهم حطة قالوا حنطة زادوا نونا حتى يتغير المعنى. والله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى قالت الجهمية لا استولى الرحمن عرش استولى زادوا لام زادوا لاما حتى يتغير المعنى. الرحمن على العرش استوى قالوا لا الرحمن على العرش استولى لم يستوى على العرش وإنما استولى على العرش فزادوا لاما تحريفا للكلم عن مواضعه. اليهود لما زادوا النون زادوها في مقام استغفار فأصبح بدل الاستغفار ذكروا نوعا من الحبوب ذكروا نوعا من الحبوب. أما هؤلاء زيادتهم لهذا الحرف ليس في باب يتعلق بالحبوب أو البذور في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى ليس كالخطأ في أي لفظ آخر. يعني شخص يقول حنطة ويغضب الله سبحانه وتعالى عليه أشنع منه من يقول استولى يبدل اسما باسم أو صفة بصفة ويجحد بمقابل ذلك صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له جل شأنه في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. على أن الاستيلاء كما بين بعض أئمة اللغة لا يكون إلا عن مغالبة لا يكون إلا عن مغالبة بين اثنين ثم يكون الاستيلاء من أحدهما على الأمر الذي استولى عليه. قال من غير تحريف يعني يجب على المسلم أن يحذر من مسالك أهل التحريف. ومسالك أهل التحريف أودية مهلكة لا خطام لها ولا زمان كثيرة جدا وتجدهم في اللفظ الواحد من أسماء الله وصفاته يخوضون في أنواع كثيرة جدا من التأويلات التي هي تحريفات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المناظرة التي دارت معه حول الواسطية كان يبين لهم عندما يعترضون عليه أنه التزم في كتابه الواسطية بألفاظ الكتاب والسنة حتى إذا كان ثمة لفظان يطلقان في الباب يختار منهما اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة. ولهذا لم يقل هنا من غير تأويل لأن التأويل في بعض إطلاقاته يراد به التحريف وفي بعض إطلاقاته يراد به التفسير. قال أهل التأويل أي أهل التفسير تفسير المعاني. فلما كان التأويل يراد به معان صحيحة لم يقل هنا من غير تأويل، مع أنك قد تجد في بعض كتب أهل العلم من يقول نثبت الصفات من غير تأويل ومرادهم التأويل الباطل، وهذا الإطلاق صحيح، من غير تأويل ومرادهم التأويل الباطل، هذا إطلاق صحيح، لكنه تحاشى ذلك وأخذ بلفظ ورد في القرآن يحرفون الكلم عن مواضعه، فقال من غير تحريف مراعاة لألفاظ القرآن. قال ولا تعطيل، ولا تعطيل، والتعطيل الإخلاء، يقال جيد معطل أي خالي من الحلي، الجيد العنق، جيد معطل أي خالي من الحلي، وفي القرآن وبئر معطلة أي مهملة خالية متروكة، والمراد بالتعطيل النفي والجحد، فقول أهل العلم في الصفات من غير تعطيل أي من غير جحد ومن غير نفي لشيء منها، كما هو الحال عند أهل الباطل الذين يجحدون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته إما جحدا كليا أو جزئيا، ولهذا التعطيل نوعان كلي وجزئي، بعضهم يعطل تعطيلا كليا وبعضهم يعطل تعطيلا جزئيا، بمعنى أن يثبت البعض وينفي البعض، والواجب أن تثبت الصفات جميعها من غير تعطيل أي من غير أن ينفى شيء منها، من غير أن ينفى شيء منها. ومن يحرف الصفات هو في الحقيقة معطل، من يحرف الصفات هو في الحقيقة معطل لها، لأنه لم يثبتها بتحريفه لها سواء تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، تحريف المعنوي لعله فاتني أن أذكر شيئا عنه، وهو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، هذا التحريف المعنوي، إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، مثل قول الجهمية وكلم الله موسى، أو مثل قولهم في الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام أو نحو ذلك، وكلم الله موسى قالوا كلمه بأظافير الحكمة أو نحو ذلك، فالتحريف المعنوي إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. فالتحريف سواء كان لفظيا أو معنويا هو في الحقيقة تعطيل، ولهذا قال العلماء كل محرف معطل، كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، يعني من يعطل قد يكتفي بالتعطيل ولا ينشغل بتحريف النص بإعطائه معنى لفظا آخر أو بتغيير لفظه، لكنه لا يثبت ولا يشتغل بالنص تحريفا له لا لفظيا ولا معنويا، فيكون معطل وليس عنده تحريف. لكن من يحرف لا يكون محرفا إلا عن تعطيل، ولهذا كل محرف معطل، كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. قال ومن غير تكييف، ومن غير تكييف، والتكييف هو الخوض في الصفات بكيف، الخوض في الصفات صفات الله سبحانه وتعالى بكيف، يعني محاولة معرفة كيفية الصفات. يقول قائلهم الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ التكييف باطل، التكييف باطل، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأل عن الكيفية قال والكيف غير معقول، وفي رواية والكيف مجهول أي لا نعلمه، ولهذا قال السلف رحمهم الله في باب الصفات قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، ومراد بلا كيف أي بلا تكييف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تخوضوا في الصفات تكييفا لها، كأن يحاول أن يعرف الإنسان بعقله القاصر كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله، هذا كله باطل. وإذا داخل قلب الإنسان شيء من هذا فدواؤه التكبير، أن تقول الله أكبر، هذا دواء التكييف، أن تقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. ولو أن إنسانا أوتي ذكاء وحدة فهم وصفاء ذهن وأخذ يقدر أوصاف جمال وجلال وعظمة يزعم أنها هي أوصاف الله، فالله أكبر من ذلك وأجل سبحانه وتعالى. لا تبلغ كنو صفاته عقول الواصفين، الله أكبر من كل شيء وأكبر مما يخطر في البال أو يدور في الخيال. ولهذا من يكيف هو في الحقيقة ليس مكبرا لله ولا معظما، ليس من أهل الله أكبر، لا يمكن أن يكون من أهل الله أكبر إلا إذا ابتعد عن التكييف وحذر منه أشد الحذر. وإذا كان الإنسان يعجز عقله القاصر عن إدراك كيفية المخلوقات، كيفية المخلوقات، روح الإنسان التي بين جنبيه لا يدرك كيفيتها، فكيف به يحاول أن يقحم عقله القاصر في كيفية خالق المخلوقات ورب البريات سبحانه وتعالى. ولهذا لقي أحد السلف غلاما كان يخوض في التكييف، في التكييف يكيف في الصفات، فقال يا هذا دعنا ننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات، إن قدرنا عليها نظرنا في كيفيات صفات خالقها، وإن عجزنا عنها فنحن عن كيفيات صفات خالقها أعجز. قال له، يقول الله سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق، أبن لي كيف ذلك، 600 جناح وقد سد الأفق، أين هذه الأجنحة وكيف يطير بها؟ ففتح الغلام فاه ولم يستطع أن يتكلم بحرف، قال: لا أنا أهون عليك، بعض الملائكة له 3 أجنحة، ليس 600، 3 أجنحة، أبن لي كيفية هذه الثلاث وكيف يطير بثلاث أجنحة. فقال الغلام: انتهيت، يعني عرف أنه عاجز بفكره القاصر أن يدرك كيفية مخلوق من المخلوقات، فكيف المقام إذن والأمر بخالقها سبحانه وتعالى؟ فالله أكبر، الله أكبر. ولهذا كما قلت دواء هذا الداء التكبير، كبر الله عز وجل، عظمه سبحانه وتعالى، تسلم من هذه الآفة. وإذا خطر في بال الإنسان شيئا فليكبر الله وليعظم الله سبحانه وتعالى، والله جل شأنه يقول: وما قدر الله حق قدره، ويقول: ما لكم لا ترجون لله وقهرا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. قال: ولا تمثيل، ولا تمثيل، وهذا أخذه رحمه الله من قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. وفي المناظرة قال: قلت ولا تمثيل ولم أقل ولا تشبيه، مع أن ولا تشبيه تطلق في هذا المقام ويراد بها هذا المعنى وتأتي عند أهل العلم. يراد بها بلا تمثيل، لكنه رحمه الله من دقته راعى ألفاظ كتاب الله وألفاظ سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال ولا تمثيل. والتمثيل أن يقال في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى أنها مثل شيء من صفات المخلوقين، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. كقول الممثلة يد يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الممثل من يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله يقول ليس كمثله شيء. فالذي يقول في صفات الله أو في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى أنها كشيء من صفات المخلوقين فهو ممثل، والممثل كافر، والتمثيل كفر بالله. ومن يقول عن معبوده الذي يعبده إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هو في الحقيقة لا يعبد الله. من يقول عن معبوده الذي يعبده إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هو في الحقيقة لا يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام، لأن الذي هذه صفته هذا صنم من الأصنام وثن من الأوثان، وليس هذا وصف العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا قال نعيم بن حماد المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. المعطل يعبد عدما، المعطل الذي يجحد الصفات ماذا يعبد؟ الذي ليس عنده في باب الصفات إلا النفي، الذي ليس عنده في باب الصفات إلا النفي ماذا يعبد؟ العدم. ولهذا الجهمية النفاة يقولون في هذا الباب ليس له كذا وليس له كذا وليس له كذا، يفصلون في الإثبات ولا يثبتون، يفصلون في النفي ولا يثبتون. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أراد أحد أن يصف العدم، يعني لو قيل لأحدنا هات صفة بليغة للعدم، أعطنا صفة بليغة للعدم، لا يجد أبلغ مما وصف به الجهمية ربهم، لا يجد في وصف العدم لو تأمل أبلغ مما وصف به الجهمية ربهم، أبلغ وصف العدم هو هذا، لأنه يقول لا ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا له ولا مباين له ولا ولا ولا إلى آخر، هذا العدم، هذا هو العدم. قال أحد السلف مثل هؤلاء مثل رجل، قال عندنا في البيت نخلة، مثل هؤلاء مثل رجل قال عندنا في البيت نخلة، قيل له لها سعف؟ قال لا. لها قنو؟ قال لا. قيل لها جذع؟ قال لا. لها جذور؟ قال لا. ذكرت له جميع صفات النخلة فنفاها، فقيل له ما في بيتكم نخلة، هذا مثل لهؤلاء. قال لنا ربا؟ قيل صفوه، قالوا ليس كذا وليس كذا وليس كذا، فلم يثبتوا بهذا الوصف إلا العدم. فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، لأنه يزعم أن ربه يده كيده وسمعه كسمعه، هذا ليس الله، الله ليس كمثله شيء. فإن كان يعبد ربا هذه صفته فهو في الحقيقة لا يعبد الله سبحانه وتعالى. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل هو إثبات الوصف، التمثيل هو إثبات الوصف على صفة إثبات الوصف الذي جاء لله سبحانه وتعالى على الصفة المشاهدة في المخلوق، فهو إثبات للوصف على وجه مقيد بمماثلة المخلوق، إثبات للوصف على وجه مقيد بمماثلة المخلوق. بينما التكييف إثبات للوصف على وجه مقيد في الذهن، على وجه مقيد في الذهن، مقدر في الذهن. فالمكيف الذي يجعل صفة الله ككيفية على كيفية مقدرة في ذهنه، والممثل هو الذي يثبت الصفة على وجه مماثل لوصف المخلوق. ولهذا قال العلماء كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، كل ممثل مكيف، كل من يمثل في باب الصفات هو في الحقيقة إضافة إلى التمثيل واقع في التكييف، لأنه لما مثل، لما وقع في التمثيل وقع أيضا في التكييف، لأنه جعل كيفية صفة الله ككيفية صفة المخلوق، فهو ممثل مكيف. وليس كل مكيف ممثل، لأن الممثل في بعض أحواله يثبت الصفة على وجه مقدر في ذهنه، مخترع في عقله. ولهذا قيل كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. لما ذكر هذه المحاذير محذرا منها داعيا لاجتنابها قال بل، وهي الإغراب، أي بعيدون عن هذه المسالك، حذرون من هذه الطرائق، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي يؤمن أهل السنة بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا بيان لخلاصة معتقد أهل السنة في هذا الباب، مستفادا من هذه الآية الكريمة، وتلخص في أمرين: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها الإثبات وفيها التنزيه، وأهل السنة جمعوا في ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى بين الإثبات والنفي، كما سيأتي في بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير، هذا إثبات، والنفي مجمل والإثبات مفصل. النفي مجمل ليس كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى لا مثل له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في عظمته ولا في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، أثبت جل شأنه لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، فماذا يستفاد من ذلك؟ أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، يستفاد من ذلك أن إثبات الصفات لله على وجه لائق بجلاله وكماله ليس تمثيلا، ليس تمثيلا، لأن الله أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، فأفاد ذلكم أن إثبات الصفات لله على وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه لا يعد تمثيلا، وإنما التمثيل أن تثبت على وجه مقيد بوصف المخلوق، كان يقول القائل سمع كسمعنا وبصر كبصرنا، فهذا تمثيل وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، وهذا عود على التحذير من التعطيل بيانا لخطورته وشناعته وتحذيرا منه. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي لا ينفون صفة ثبتت في القرآن ولا أيضا صفة ثبتت في السنة، والصفات التي ثبتت في السنة هي صفات وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه وبلغها نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا تحذير من التحريف وقد مر، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي لا يبدلون الكلم بتغييره عن مواضعه، سواء بتغيير الألفاظ أو بتغيير المعاني، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يلحدون في أسمائه وآياته. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الذين يلحدون في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في الذين يلحدون في آيات الله، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار كمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. فالإلحاد في آيات الله والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو أخطر ما يكون، والإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والميل بها والعدول بها عن وجهها، سواء بتشبيه أو بتحريف أو بتعطيل أو بتكييف، كل ذلك إلحاد. ولهذا الإلحاد طرق كثيرة، لما ذكر ابن القيم أنواع الإلحاد في كتابه بدائع الفوائد قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. قال ولا يلحدون في أسمائه وآياته، قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يكيفون أي لا يخوضون في صفات الله سبحانه وتعالى أو في شيء منها بتكييف، لا يكيفون، ولا يمثلون أي لا يمثلون شيئا من صفاته بصفات خلقه. والمصنف رحمه الله بهذه الجملة بدءا من قوله فلا ينفون يفصل ما سبق ذكره ويؤكد على التحذير من تلك الأمور التي هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، فذكرها جميعها وذكر أيضا الوصف الجامع لها وهو الإلحاد، فذكرها جميعها وذكر الوصف الجامع لها وهو الإلحاد. قال لأنه سبحانه لا سمي له أي لا مسامي له، ليس هناك من يساميه، وقد قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا أي لا سمي له، والاستفهام هنا بمعنى النفي، هل تعلم له سميا أي لا سمي له تبارك وتعالى، ليس هناك من يساميه. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فلاحظ هذا النفي المتتالي المستفاد من القرآن. لا سمي له أخذه من قوله: هل تعلم له سمية؟ والاستفهام هناك بمعنى النفي. وقوله: ولا كفوا له، استفاد من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له، مستفاد من قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: ولا يقاس بخلقه. ولا يقاس بخلقه، وهنا يبين بطلان القياس في باب الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. وهذه الكلمة التي قالها هنا جاءت على ألسن أئمة السلف رحمهم الله في مواضع، مثل الإمام أحمد والقاضي أبو يوسف وغيرهم، جاءوا بهذا التعبير، قالوا: لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه. فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يقاس بخلقه، بل إن قياس الخالق بالمخلوق هو الآفة التي أدت بالقوم إلى الفساد والانحراف، عندما قاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه في الصفات وقعوا في الانحراف. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه، يعني لا يخوض الإنسان في باب الصفات بالأقيسة الباطلة، لا يخوض في باب الصفات بالأقيسة الباطلة، ولا يدخل في هذا النفي قياس الأولى، لا يدخل في هذا النفي قياس الأولى، لأن هذا دل عليه القرآن: ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، أي الوصف الأكمل، كل كمال اتصف به المخلوق فالله أولى، كل كمال اتصف به المخلوق فالله أولى بالاتصاف به، فالله أولى بالاتصاف به، لأن واهب الكمال أولى بالكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال، إن أمكن ذلك، إن أمكن أن يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعرف بمراجعة الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يبنى على العقول المجردة ولا على الظنون والأوهام، وإنما يبنى على ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وأتى بهذين اللفظين سبحانه وتعالى، كلاهما دال على التنزيه، كلاهما دال على التنزيه، فسبحانه هذا لفظ تنزيه، وتعالى أيضا لفظ تنزيه، سبحان الله عما يصفون وتعالى الله عما يقولون، هذا كله تنزيه لله. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هذا ذكره رحمه الله لبيان لماذا يقتصر على ما جاء في الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أأنتم أعلم أم الله؟ وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال: فلهذا نحن نقتصر على ما جاء في القرآن، فالله أعلم سبحانه وتعالى، أعلم بنفسه وأعلم بخلقه. وأما اعتماد السنة في هذا الباب، قال: ثم رسله صادقون مصدوقون، ثم رسله صادقون مصدوقون، لأن الرسل أعلم خلق الله بالله، وخاتمهم أعلم خلق الله بالله، فليس أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح عنه أنه قال إن أعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم، إن أعلمكم بالله أنا، فهو أعلم الخلق بالله. فإذا قال لنا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، نحن ماذا نقول؟ أعلم خلق الله بالله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ماذا نقول؟ قل آمنا وصدقنا، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. لكن أقوام كثر لا يقبلون ذلك ولا يرضونه. يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، يقول لا، ما يليق بالنزول أبدا، يقول ما يليق بالنزول إطلاقا، ولا يصلح أصلا أن يوصف بالنزول، ووصف بالنزول يلزم من كذا وينزل من كذا وينزل من كذا، ويعددون. هذه الاستدراكات على من؟ على أعلم خلق الله بالله صلى الله عليه وسلم. لا أحد أعلم من خلق الله بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نقول مثل ما قال، نقول مثل ما قال، نفلح إذا قلنا مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه. كما كان الصحابة، الصحابة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أحاديث الصفات فحفظوها ووعوها وفهموها وبلغوها للأمة كما حفظوها، ولم يعترضوا ولم ينتقدوا. الاعتراض والانتقاد جاء فيما بعد عند رؤوس الضلال وأئمة الباطل. أما زمن الصحابة وعند من اتبعهم بإحسان ليس هناك اعتراض، لأنه عليه الصلاة والسلام لا أعلم بالله من خلق الله من صلى الله عليه وسلم. فالصفات الثابتة في السنة نثبتها ونؤمن بها ونقر بها، لأن رسل الله صادقون مصدوقون، صادقون مصدقون. في بعض النسخ مصدوقون وفي بعضها مصدقون، وكله صحيح. وفي حديث ابن مسعود قال الصادق المصدوق، الصادق في قوله، المصدوق المؤيد بالآيات والحجج من ربه سبحانه وتعالى. ثم رسله صادقون مصدقون، صادقون في في في فيما يقولون، مصدقون في أقوالهم، لأنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، لا ينطقون عن الهوى، كلامهم وحي من الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ينزل ربنا قال ذلكم بوحي، قال ذلكم عليه الصلاة والسلام بوحي. وهكذا قل في جميع الصفات، وسيأتي عليها أمثلة عديدة عند المصنف رحمه الله تعالى. قال بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون. انتبه لهذا الكلام العظيم في بيان حال أهل البدع والضلال، يقولون ما لا يعلمون. الله عز وجل ذكر صفاته وأخبر بها عن نفسه، وأيضا ذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم خلق الله به. وهؤلاء القوم خاضوا في صفات الله بلا علم، يقولون ما لا يعلمون. وقد جاء تحذير شديد من هذا المسلك، بل إن هذا المسلك من أعظم الإثم وأعظم الجرم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أعظم الإثم أن يقول الإنسان على الله وفي دين الله بلا علم، وإنما بالآراء، بالعقول، بالتخرصات، بالظنون، بالأوهام. وقد جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويقتدون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نوعين من الفساد، في الاعتقاد وفي العمل. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن القيم ملخصا عبارات السلف في تفسير هذه الآية لا تقولوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا حتى يقول هذا في باب الاعتقاد، ولا تفعلوا حتى يأمر أي في باب العمل. إياكم التقدم بين يدي الله ورسوله لا في قول ولا في عمل. لا تقولوا حتى يقول، يعني لا تقول شيء في الدين في الاعتقاد حتى يقول الله أو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أهل السنة قاعدة في هذا الباب نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم لم يقولوا حتى قال الله أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي باب العبادة لا يفعلون إلا بأمر بوحي بشرع. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، بخلاف حال هؤلاء الذين يقولون ما لا يعلمون، أي يقولون على الله وفي دين الله بلا علم. ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والتسبيح التنزيه، تسبيح الله سبحانه وتعالى تنزيهه. والرب جل شأنه سبح نفسه هنا، أي نزه نفسه عن ماذا؟ قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من هم؟ الله جل هنا، الله جل وعلا هنا نزه نفسه عن ما يصفون. من هم؟ أعداء الرسل الذين يقولون على الله وفي الله بلا علم، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الذين يقولون على الله ما لا يعلمون نزه الله نفسه عن أقوالهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه جل شأنه وتعالى وتقدس عما يصفه به أعداء الرسل، وسلم على المرسلين. يعني بعد هذا التنزيه لنفسه عما يصفه به أعداء الرسل سلم على المرسلين. فما حكمة السلام على المرسلين بعد هذا التنزيه؟ لسلامة ما قاله المرسلون في الله من النقص والعيب، لا يقولون على الله إلا بعلم، فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله من النقص. تأمل هذا التبيين الجميل من شيخ الإسلام على حول هذه الآية وما دلت عليه. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. كل ما قاله المرسلون في حق الله سالم، لا نقص فيه ولا عيب. ولهذا سلم الله على المرسلين، لأن كل الذي يقولونه سالم من نقص والعيب، لا يتطرق نقص ولا يخالطه عيب. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نؤجل الكلام على هذه الجملة إلى لقاء الغد أو لقاء القادم يوم السبت إن شاء الله. ومن باب التنبيه، الخميس والجمعة ليس هناك درس بعد العصر، ويوم الخميس يوجد درس في كرسي الوالد حفظه الله بعد المغرب في شرح العقيدة الطحاوية، في شرح متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله.